تفضل. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. ان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. انتهينا يوم أمس الكلام على التعارف وماذا يسلك في هذا الباب من المسالك الشرعية عند تعارض الأدلة. قال بعد ذلك الإجماع. الإجماع مصدر أجمع يجمع، إجماع بمعنى عزم على الشيء وصمم عليه. قال تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وفي الحديث حديث حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع أن ينوي ويعزم. حديث رواه الخمسة، اختلف في وقفه ورفعه، وأغلب الطرق أنه موقوف، لكن له حكم الرفع. أضف إلى ذلك أنه ثبت من فتوى اثنين من الصحابة، فلما لم يجمع أن يعزم ويصمم. ويطلق أيضا على الاتفاق، يقال أجمعوا على كذا أي اتفقوا. قال المؤلف وما الإجماع فهو اتفاق العلماء الأصل على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. هذا التعريف لكن سليم، لكن يحتاج النظر فيه بعض القيود. فنقول الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم شرعي، اتفاق علماء الأمة الإسلامية لا شك في عصر واحد على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الاتفاق واضح، علماء لإخراج من ليس من العلماء، والمراد بالعلماء من لهم الأهلية للبت في الأحكام الشرعية والقول في الأحكام الشرعية الفقهية، علماء والمقصود علماء الأمة الإسلامية، علماء الأمة الإسلامية في عصر واحد. إنه لو أطلقنا العلماء ولم نقيد العصر واحد فيستحيل أن يقع هذا الإجماع، لأنه لا يكون إجماع إلا في نهاية الدنيا. فالمراد بالإجماع إجماع عصر واحد على حكم شرعي، إخراج الإجماع على مسائل عقلية منطقية رياضية طبيعية تجريبية لا دخل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل وفاة النبي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة للإجماع، لأن الشرع والوحي ينزل، الشرع والوحي ينزل. لهذا قال ونعني بالعلماء الفقهاء من له الأهلية على ماذا؟ في البدء والحكم و البدء في الأحكام الشرعية. ك قال ونهي بالحادثة أي الحادثة الشرعية يعني الحكم الشرعي. هذا هو الإجماع. هل يقع؟ هل الإجماع؟ هل هو واقع أو غير واقع أو أنه مقيد؟ هناك من ناقش هذا الإجماع وقال أن هذا متعذر، إذ كيف يمكن أن تجمع آراء وأقوال كل العلماء العصر ويعلم اتفاقهم على هذه المسألة الشرعية؟ لهذا يقال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعل الناس اختلفوا. لكن المراد بالإجماع هو الذي ذكرناه، وإمكانية وجوده هو في القرون المفضلة، وأما في غير هذه القرون فإن أمكن ووجد فإنه حجة. فإذا هذا هو الإجماع، وإجماع هذه هذا هو تعريف الإجماع. والغالب أنه نجد أن العلماء مجمعون على مسائل كثيرة، خاصة ما كان معلوما من الدين بالضرورة أو كان مقطوعا به أو النصوص الشرعية تدل عليه من الكتاب والسنة، فإننا نجد إجماعات الأمة في هذا المعنى. ومن الكتب المؤلفة في هذا الكتاب الإجماعات للإمام، يعني كتاب الإجماع للإمام ابن حزم ولشيخ الإسلام تيمية تعقيب عليه، تعقيبات عليه، تعليقات يوافق في بعض الإجماعات يخالف في بعضها. ومن الإجماعات أيضا كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله تعالى، أشخاص فقد أشار إلى كثير من الإجماعات التي أجمعت عليها الأمة. واهتمت بعض كتب الفقه بذكر بعض الإجماعات ككتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، فإنه يشير لأن أصل كتاب في أصول المسائل ثم هو يشير في بدايتها إلى بعض الإجماعات. كذا ابن عبد البر من قبله كتاب التمهيد للاستذكار يشير إلى بعض المسائل المجمع عليه. أيضا النووي كتب المجموع شرح المهذب يشير إلى بعض أنواع الإجماع. كذا الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني شرح مختصر الخرقي يشير إلى بعض الإجماعات. فهذه تتبعت من أهل العلم، هناك بعض الطلاب تتبعوا هذه الإجماعات ودرسوها دراسات ويعني أقروا ما يوافق عليه وأشاروا ما يدل على الخلاف. كذلك عندنا كتاب رؤوس المسائل، المسائل المجمع عليها أو التي أجمع عليها العلماء في 5 مجلدات مطبوع لأحد علماء الحنابلة، أيضا ذكر فيها مسائل الإجماع. فالغالب أنها مسائل معلومة من الدين بالضرورة أو مقطوع بها أو عليها نصوص شرعية تدل عليها، وباقي المسائل فقد يكون الإجماع فيها مدعى وقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، فتحتاج إلى تحقيق. لكن المراد بالإجماع الذي هو حجة هو هذا الذي ذكرناه، هذا تعريفه. ودليل حجيته نصوص كثيرة، قال جل وعلا ومن يشاكك رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما يتولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فتوعد على مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام كما توعد أيضا على متابعة غير سبيل المؤمنين، فاتباع غير سبيل المؤمنين متوعد عليه، وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه. وأيضا قوله تبارك وتعالى إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء، إذا وقع التنازع، فإن لم يقع التنازع وقع الاتفاق، فإن ذلك يكون حجة قوية شرعية. وأيضا قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أو قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا أي عدلا خيارا، شهداء على الناس. فاجتماع الأمة حجة على في حجة في المسألة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. الحديث جاء من طريق 12 صحابيا أو أكثر، وفي بعض طرقه ضعف، وبعضها فيه أسانيده مقبولة، والمجموع طرق الحديث تقويه، فهو يدل على الحجية. فهذا دليل على أن الأمة لا تجتمع على ضلال. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة عن الحق ظاهرين، لا يظلم من حذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا يدل على أن الحق لا دائما باق وظاهر ولو مع طائفة من الأمة، فكيف إذا اجتمعت وأجمعت واتفقت على حكم؟ فلا شك أنه يكون حجة، لأنه إذا كان الإجماع يكون على غير الصواب وعلى الخطأ، فهذا يدل على أن الأمة ستعمل في بوحة من الزمن بالخطأ، في حين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهري. فالحق لا بد وأن يكون ظاهرا وواضحا يعمل به. فإذا افترضنا أن قد تجمع الأمة على الضلال، فيكون هناك فترة من الزمن تعمل فيه الأمة بغير الحق، وهذا مخالف هذه الأحاديث الصحيحة التي تجد في الصحيحين وغيرها: لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين. هذا بانضمامه إلى غيره من الأدلة يدل على أن إجماع الأمة حجة، إجماع الأمة حجة. ثم هذا الذي أيضا سار عليه أئمة السلف، فإنهم كانوا يعتبرون اتفاق الصحابة وإجماع الصحابة وعدم وجود المخالف يعتبرونه قويا في وجوب اتباعه وعدم المخالفة له. قال: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. المسألة يعني إشارة إلى إجماعات الأمم السابقة، هل إجماعات الأمم السابقة تعتبر حجة أو لا تعتبر؟ مسألة خلافية لا ينبني عليها كبير فائدة، قد أشار إليها الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، ولكن لا يترتب عليها كثير أو كبير فائدة. وإنما الذي نستفيده ونحتاجه كون إجماع هذه الأمة يعتبر حجة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وذكرنا الأدلة الأخرى التي تدل على الحجية. قال: والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، يعني نصوص شرعية من الكتاب والسنة دلت على أن الأمة في مجموعها معصومة من الخطأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقوله تبارك وتعالى: ومن يشاك في رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يدعو أنها الجماعة، ومن شذ في النار. إن كان الحديث يعني بألفاظ كثيرة ورد في هذا الباب. فالأمة لا تجتمع على الخطأ أو على الضلالة للأدلة السابقة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هنا مسألة من مسائل الإجماع، ألا وهي: هذا الإجماع إذا ثبت هو حجة على العصر الذي يأتي بعده أو لا؟ نقول: الحج الإجماع من شروطه أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت الإجماع كان حجة على من يأتي بعده. إذا ثبت الإجماع كان حجة على من يأتي به، فالإجماع في هذا العصر يكون حجة على العصر الذي يأتي بعدنا. فإذا أجمع علماء الأمة على حادثة وحكم شرعي فهذا الإجماع حجة على العصر الذي من بعده. وهل يشترط وفي أي عصر كان أيضا، في أي عصر وقع هذا الإجماع يعني سابقا أو لاحقا، فإذا عقد فإنه يكون حجة، وهذا الإجماع حجة في كل عصر. لكن بعضهم اختار أن الإجماع الذي هو حجة ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، لأن الإجماع في زمنهم هو الممكن، وتوسع بعضهم فقال في القرون المفضلة، وإليه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الواسطية، وذلك لأن الإجماع في هذا الزمن ممكن، أما بعدهم فقد انتشر العلماء فيأسر جدا أن يكون مثل هذا الإجماع. نقول كون الإجماع في زمن الصحابة حجة وأيضا في من بعدهم من التابعين وأتباعهم يعني القرون المفضلة، فهذا نوافق عليه وهو صحيح كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. لكن من بعدهم نقول إذا توفر هذا التعريف، هذا الحد للإجماع إذا وقع بحيث اتفق علماء العصر كلهم على مسألة شرعية وحكم شرعي بعد يعني كما ذكرنا في تعريف الإجماع، فإن هذا الإجماع حجة إذا وقع بهذا القيد وهذا الحد، فإنه حجة وإلا لم يكن حجة. نعم إنما يتصور في القرون الأولى لوجود تقارب أهل العلم بعضهم بعض وعدم الانتشار كما هو الآن، لكن إن توفر الحد المذكور في الإجماع فإنه يكون حجة. وهل يشترط أن ينقرض العصر حتى يكون حجة؟ هذا ليس شرطا على الصحيح، ليس شرطا على الصحيح، يعني ليس شرطا لا أن الإجماع ليس حجة حتى ينتهي هذا العصر ويأتي عصر جديد، لأنه ما ينقرض أو ما يشرف العصر على الانقراض إلا ويكون أولاد ذاك العصر قد وصلوا إلى مرتبة العلم والاجتهاد والبت في الأحكام الشرعية، فيقال ينتظر هؤلاء، فإذا انتظروا هؤلاء فلا ينقضي عصرهم حتى يكون أولادهم أو من في مرتبة أو سن أولادهم قد وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد فينتظرون، ثم هكذا يلزم عليه الدور ويلزم أن يؤدي إلى أن لا يقع الإجماع فيتسلسل الأمر. وبعضهم اشترط انقراض العصر في بعض أنواع الإجماع كالإجماع القياسي أو الإجماع السكوتي، وهذا سيأتي الإشارة إليه. والصواب أن يقال لا يلزم أن ينقرض العصر، فإذا وقع حكم شرعي واجتمع علماء العصر فأجمعوا على حكم شرعي كان إجماعه حجة، فإن كان بعد وقع بعد سنتين ثلاث أربع أن ظهر من أهل العلم ومن طلاب العلم من برز وصار في مرتبة الاجتهاد فليس له أن يخالف، بل يلزم بأن يكون تابعا للإجماع. وكما ذكرنا الإجماع إجماع اتفاق علماء الأمة كلهم، فمخالفة الواحد تضر ومخالفة الاثنين تضر على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن تساهل في مخالفة واحد الاثنين واعتبر ذلك إجماعا كما هو اختيار ابن جرير الطبري فيما نسب إليه. ولا يشترط انقراض العصر الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. على قول من اشترط انقراض العصر فإنما يعتبر أولاد من كان في ذاك العصر، يعني إذا وجد الآن علماء واتفقوا مثلا مسألة الاستنساخ أو مسألة الولادة عن طريقة أنابيب هذه وغيرها بنقل النطفة من هنا وغرزها في فرج المرأة وتلقيح البويضة أو جعل ذلك خارجا ثم وضعه في رحم المرأة أو نحو هذه المسائل الحادثة. فإذا اتفق العلماء وأجمعوا كلمة واحدة على أنه يجوز أو أنه لا يجوز بشروط ها هنا أو ها هنا فإن اتفاقهم هذا حجة، ولا نقول لا بد أن ينتهي العصر ليكون هذا الإجماع حجة، بل اتفاقهم كافي. فإن جاء بعده بعد سنة ثلاث أربع بعض طلبة العلم الكبار صاروا من أهل اجتهاد، فإننا نقول هذه المسألة قد أجمعوا عليها فلا قول لكم فيها. هذا على الصحيح في قولنا أنه لا يشترط انقضاء أو انقراض العصر. أما من قال يشترط انقراض العصر لا بد أن العصر يكون قد انقرض، فالجواب فكيف يكون الحال؟ قال فيعتبر قول من ولد في حياته، يعني العلماء إذا أجمعوا على مسألة من ولد في حياتهم حال إجماعهم هذا ينتظر قوله، فإن كان صار إلى مرتبة الاجتهاد وخالف فنرجع إلى عن ذلك الحكم، وإن وافق فكان ذلك متما للإجماع. فيعتبر قول من ولد في حياته متفقا وصار إلى الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، بمعنى أي أن لا يقال هو من مسائل الإجماع. طيب، ولا شك أنك كما ذكرنا إذا وقع اتفاق جميع العلماء فإن هذا الاتفاق يعتبر حجة، يعتبر حجة. نعم. طيب، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقي. أشار إلى بعض أنواع الإجماع، أشار إلى بعض أنواع الإجماع. فأما الإجماع الذي ينعقد بالأقوال فهو الإجماع القطعي، لا شك إذا تواتر ونقل بالتواتر. فإن نقل بالآحاد فهو إجماع ظني، إذا نقل قول يعني أجمع قولا وكان نقل بالتواتر فهذا قطعي، أو نقل بأخبار الآحاد فهذا ظني، أو أن يقع الإجماع بالفعل أي أن يتفق على فعل ما فينقل فهذا أيضا له حكم التواتر، له حكم الإجماع، يعني يكون إجماعا فعليا كالإجماع في هيئات الصلاة وكيفيات الصلاة وغير ذلك. وقد يكون بعضهم ذكر في المسألة قولا وآخرون ذكروا قاموا بالفعل، فهذا إجماع شمل جمع بين القول والفعل. والنوع الآخر من الإجماع له السكوت، أن يقول أحد العلماء قولا أو أن يفعل فعلا في مسألة شرعية وينتشر عند الناس وعند العلماء ويكون له حق المخالفة وحق أو الموافقة، فتجد هؤلاء العلماء لا يخالفون بل يسكتون، وسكوتهم دليل على الموافقة، أن يقول العالم قولا أو فعلا وينتشر بين الناس ولا يكون هناك زجر وردع في أن يخالف العالم، لكن مع ذلك لا يخالف ويسكت، فسكوته دليل الموافق، فهذا الذي يسمى بالإجماع السكوتي، واختلفوا فيه على كل حال. فمنهم من يسميه إجماعا، ومنهم من يسميه حجة، ومنهم من يعتبره حجة وإجماعا أيضا يعني، ومنهم من يعني لا يراه لا حجة ولا إجماعا. والصواب أنه إذا ثبت القول أو الفعل وانتشر ولم يكن هناك من يخالف ولا يوجد مانع يمنع من المخالفة، فإنه يعتبر من الإجماع السكوتي. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، أي قول الشافعي الجديد، القول الجديد للشافعي. فقوله القديم بالعراق وقوله الجديد بمصر. أما القول القديم فكان يقول إن قول الواحد من الصحابة حجة، قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. لكن أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الشافعي قد احتج بقول الصحابي في مواضع في كتبه، مما يدل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة. وكونه ذكر أقوالا للصحابة وخالفها فلعل ذلك بدليل راجح، ولا يلزم أن يكون هنا الشافعي لا يرى بحجية قول الصحابة. أما حقيقة أو القول الأصوب في قول الصحابي هل هو حجة أو لا، نقول قول الصحابي له أحوال. إذا كان في النص ثبت في المسألة نص، إذا كان في المسألة ثبت النص فالعبرة هنا بالنص، إذا ثبت في المسألة نص فالعبرة بماذا؟ بالنص الشرعي. وعند ذلك إذا كان قول الصحابي يخالف النص فله اعتبارات كثيرة يذكرها أهل العلم، وقد يقع التخصيص به أو التقييد، وهذا من مسائل التخصيص العام بقول الصحابي أو التقييد المطلق بقول الصحابي هل يصح أو لا، فهذا فيه تفصيل. لكن العبرة إذا ثبت النص الأخذ بالنص، وقول الصحابي هنا إذا خالف له اعتبارات لا نطيل الكلام فيها. أما إذا لم يثبت في النص مسألة ولا يوجد إلا قول الصحابي، فإن اتفق الصحابة في المسألة على هذا القول ولا يوجد لهم مخالف فلا شك أن قولهم حجة لا يخالفه إلا زائر. أما إذا اختلفوا في المسألة أي الصحابة فهناك من يقول بقول وآخر يقول بغيره، فهنا العبرة بأقوى هذه الأقوال التي تؤيدها جملة النصوص الشرعية. أما إذا كان قال بعضهم قولا ولا يوجد لغيرهم قولا آخر، واشتهر قول هؤلاء الصحابة أو قول هذا الصحابي ولم يخالفه غيره، فهذا يعتبر حجة وإجماعا سكوتيا. فإن لم يشتهر ففيه نزاع بين أهل العلم. هذا ما يمكن يقال في قول الصحابي في بالجملة. وعند ذلك فتنزل هذه الحالات على ماذا؟ على مسألة شرعية ورد فيها النص وورد فيها مخالفة الصحابة. إذا جاء نص شرعي وخالف الصحابة، فإن إذا اتفق الصحابة على ما دل عليه النص الشرعي فهذا واضح، وإذا وجدت المخالفة بينهم فالقول الذي يوافق النص الشرعي هو المقدم. أما إذا وجد قول لأحدهم يخالف النص ولا يوجد إلا قوله المخالف للنص، ثبت نص شرعي وبعض الصحابة أو صحابي واحد قال قولا يخالف النص، ها هنا قد يكون قوله مخصصا للعام أو يكون ماذا؟ مقيدا للمطلق. وها هنا ينظر بحسب اعتبارات المسائل بعينها، فلا يمكن يقال القول على الإطلاق، فربما خصص أو قيد على تفصيل يذكره أهل العلم. ثم أيضا يراعى وجه آخر أيضا في قول الصحابي، هل هو مما للرأي فيه مجال أو ليس للرأي فيه مجال؟ إذا كان قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يعتبر في حكم الرفع، أما إذا كان للرأي فيه مجال فلا، فيرجع إلى التفصيل السابق. هذا ما اقتصر عليه المؤلف هنا في باب الإجماع، مع أننا أنبه إلى أن قضية الإجماع وتعريفه كما ذكرت سابقا، يعني بعض أهل العلم يرى أن هذا التعريف إنما هو نظري، لأن إمكانية جمع وحصر أقوال كل العلماء مما يعسر جدا، فتبقى مباحث هذا الباب يعني من باب النظر ومن باب الأمور النظرية ليست التطبيقية، لكن ليس هذا يعني بالضرورة، بل ربما قد يقع مثل هذا ولو في المسائل القطعية أو التي هي معلومة من الدين بالضرورة أو التي موافقة أو جاءت مؤيدة بالنصوص الشرعية أو التي نص عليها كثير من أهل العلم الإجماع عليها وعدم ورود المخالف. والمؤلف أشار إلى بعض المسائل في باب الإجماع وغيرها كثير. قال الأحبار، هذا مبحث تكلم فيه المؤلف على مسائل تتعلق بعلوم الحديث وقد سبقت معنا في نخبة الفكر، ولهذا سأقرأه قراءة لعلي أعلق تعليقا يسيرا على بعض المسائل. قال الأخبار، وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، هذا تعريف المنطق للخبر. الأخبار جمع خبر، ويطلق على الأرض الخبراء اللينة، ويطلق على النبأ الذي ينقل، ويطلق أيضا على ماذا؟ على ما يقبل الصدق والكذب، الصدق والكذب. والتفريق بين الخبر والحديث قد سبق معنا في نخبة الفكر. والخبر ينقسم إلى قسمين، أحدها المتواتر، سبق تعريفهما في نخبة الفكر. فالمتواتر ما يوجب العلم، المراد به العلم القطعي، العلم القطعي اليقيني، وهذا أيضا سبق في نخبة الفكر، وهو أن يروي جماعة لا يقل التواطؤ، لا يقع التواطؤ على الكذب منهم، يعني المتواتر يرويه جماعة يعني يستحيل العقل أن يتفقوا على هذه الكذبة، وجماعة من جماعة إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يعني منتهى خبرهم الحس كما ذكرنا سابقا. والآحاد هو الذي لا يوجب، هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، هنا نخالف كما فصلنا في مسألة في نخبة الفكر، فنقول الصحيح أن خبر الآحاد يوجب العلم والعمل، ولا فرق في ذلك بين مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام الشرعية. والآحاد ما ليس متواتر، وينقسم إلى مرسل ومسند. المرسل هو الذي ذكرنا سابقا، رواية التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه عن غيره. وأما المسند من أسند يسند إسنادا إذا أتم الأمر وكان اعتماده على شيء قوي ومرتكز. والمراد بالمسند في الاصطلاح قال، فالمسند ما اتصل إسناده. المسند بفتح النون اسم مفعول من أسند يسند إسنادا فهو مسند، وأسند إسنادا بمعنى اعتمد وارتكز. ولعل الحديث المسند سمي مسندا يعني اتصاله وعدم وجود انقطاع فيه، فهو يعني مرتكز ومعتمد في سماع بعض الرواة عن بعض. قال: فالمسند ما اتصل إسناده. هنا اختار تعريفا هو قول الحاكم، وقول الحاكم في أن المسند ما اتصل إسناده، وفي المقابل قول ابن عبد البر، قول ابن عبد البر أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن المسند هو الحديث المتصل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله فالمسند ما اتصل إسناده يعني سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، فيدخل على تعريفه في المسند يدخل المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابي أو للتابعي. وعلى تعريف ابن عبد البر قال المسند هو المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء اتصل الإسناد أو لم يتصل. والصواب أن المسند هو المتصل المرفوع، أن يتصل إسناده وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فالمسند له ثلاث تعريفات، والصواب هو الذي ذكرنا، مسند المتصل المرفوع، فقد يكون فيه الصحيح وقد يكون فيه الضعيف وقد يكون فيه الحسن. ويطلق المسند على الكتاب الذي يجمع أحاديث الصحابة مرتبة على الأسانيد، أحاديث أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم فلان وإلى آخره، فهذا الكتاب يسمى بالمسند. وأما المسند فهو الذي يسند الأحاديث من شيخه فما فوق. قال: المرسل ما لم يتصل إسناده. المرسل ما لم يتصل إسناده، هذا قول من الأقوال، هذا قول من ماذا؟ من الأقوال. فالمرسل على هذا التعريف يشمل كل منقطع، كل ما فيه انقطاع فهو مرسل، يعني المنقطع مرسل، والمعضل مرسل، والمعلق مرسل، والمرسل المعروف مرسل، والمرسل الخفي مرسل، والمدلس مرسل. هذه كلها تدخل تحت هذا التعريف ما لم يتصل إسناده. والصواب أن المرسل هو قول التابعي قال رسول الله أو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه عن غيره، فيخرج المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل الخفي والمدلس. والذي جرى عليه المتقدمون التفريق بين المرسل وغيره عند إطلاق الاسم، وإن كان قد يسوون بينهم باعتبار الفعل، يعني قد يكون الحديث منقطع فيقول أرسله فلان، ولا يقول انقطع الحديث في طبقة فلان، فقد يستعملون الفعل فعل واحد، لكن يفرقون بين المرسل والمنقطع والمعضل. هذا الذي جروا عليه، هذا الذي جروا عليه. والصواب أن المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمعه غيره، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا أو من أوسط طبقة التابعين، هذا هو الرأي المختار، هذا هو الرأي المختار. طيب، قال: فيكون هذا المرسل ما لم يتصل إسناده، هذا على اختيار الفقهاء والأصوليين، وهو على خلاف اصطلاح المحدثين وهو الذي ذكرته. نعم. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، المرسل إن كان غير مرسل الصحابة فليس بحجة، وهذا سبق الكلام عليه في مفتي الفقه، وهذا منطوق الكلام، فمفهومه أن مرسل الصحابي حجة، واضح؟ المفهوم أن مرسل ماذا؟ الصحابي حجة، وهو كذلك مرسل الصحابي يعتبر حجة، لكن أنا أوضحها هنا جزئية تحتاج إلى أن تلبها. الصحابة مراسيلهم حجة، لأن الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة صحابي، ولا يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة تابعي، وإن كان وجد ذلك لكن على قلة في أحاديث يسيرة يروي الصحابي عن تابعه، لكن هذه الأحاديث استقرأت فوجدت صحابي عن تابعه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الحديث إلى ماذا؟ إلى الصحابي، ويزول الإشكال هنا. ولهذا قالوا مراسيل الصحابة كلها حجة، لكن يقيد ذلك بما إذا كان الصحابي قد بلغ سن التمييز بحيث يصح منه التحمل. أما إذا كان الصحابي لم يبلغ سن التمييز، يعني إذا كان هذا الصحابي ابن سنة وسنتين، يعني ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، ولقاه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن سنة أو سنتين ونحو هذا، فهذا له فضل الصحبة، لكن روايته من قبيل رواية التابع، فمرسله ليس من قبيل مرسل الصحابة، بل مرسله من قبيل مرسل التابع، هذا الذي عليه التحقيق، أشار إلى ذلك السخاوي والسيوطي الشيخ أحمد شاكر وغيرهم من أهل العلم مرسل لا يشترط كله، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو متوسطا. المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي هذا صغيرا أو كبيرا أو من الطبقة الوسطى، المهم تابعي، كون تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، كون تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرسل، هذا هو واضح. قال إلا مراسل، أي بعض العلماء يرى حجية المرسل، وهذا مذهب ينقل عند المالكية والشافعية وينقل عند الحنابلة أيضا وينقل أيضا عند الأحناف، لكن بشروط، وليس ذلك على الإطلاق، والصواب ما عليه أهل الحديث كما ذكرنا ذلك نقلا عند المسلم في المقدمة الصحيحة وابن عبد البر. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استثنوا مراسيل سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن أبوه صحابي وليس له إلا حديث واحد، وهو الحديث الذي يروي فيه عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على عمه أبي طالب كما جاء في البخاري، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجج بك عند الله، أحاجتك بها عند الله سبحانه وتعالى. سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة رحمه الله تعالى، ووفاته بعد 90، وقد ناهز بعد 90 من الهجرة، وقد قارب 80 سنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. فالمشهور عند الشافعية أن مرسل سعيد بن المسيب مقبول، لأن غالب الأسانيد أو غالب مراسيله نقلها عن صهره أبي هريرة، لهو زوج أمه، لهو زوج أمه، فقال الغالب أنها موصولة، لكن الصحيح أن مراسيل سعيد بن المسيب وإن كانت أقوى من غيرها لكن هي كغيرها من المراسيل لا تقبل، وهذا هو الصحيح عند الشافعي. فالمرسل عند الشافعي لا يقبل إلا بالشروط التي ذكرناها، أن يأتي من طريق آخر مسند ولو كان ضعيفاً ضعفاً يسيراً، أو من طريق آخر مرسل بشرط أن لا يتفق المرسلين في الشيوخ، أو أن يكون موافقاً اتفاق الصحابة على ذلك، أو أن يوافق فتوى للصحابة، وقيل أيضاً إذا وافق قياساً صحيحاً. هذا هو الصحيح من الأقوال عند الشافعي. نعم. أما مرسل سعيد المسيب عند الشافعية فبعضهم قبله مطلقا، وبعضهم يعني قال هو كغيره لا بد من الشروط السابقة، وهذا هو المعتمد خلاف ما ذكره الجويني ها هنا، وأشار إلى ذلك الإمام النووي وغيره. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، العنعنة هو قول الراوي عن فلان عن فلان، هذه تدخل في الأسانيد، فالمراد هنا ما هي حكمها، ما حكمها لفظة عن إذا قال بالإسناد عن، ما حكمها؟ نتفق على شيء وهو أن لفظة عن ليست من قول الراوي، أنت إذا نقلت على الشيخ ماذا تقول؟ تقول عن شيخي، وقال شيخي سمعت شافهني أخبرني ذكر بحضرتي وأنا أسمع، فلفظة عن من قالها؟ قالها الراوي عن هذا الذي قبل أو قبل الذي قبل أو نحو هذا. أما الراوي يقول عبارات تحمل، قال فلان، قال شيخي، حدثني شيخي، أخبرني، شافاني، أنبأني ونحوها. فهذه عن إذا وجدت في الإسناد، هل على ما نتحمل؟ نقول إذا كان الراوي موسوم موصوم بالتدليس، قلنا لا تقبل روايته حتى يصبح بالسماء. جاء في الإسناد الحسن البصري عن أبي هريرة، قلنا نبحث الحديث في الطرق، هل هناك طريق قال فيه سمعت حدثني فنقبل، وإلا فيضعف الحديث. لا شك هنا إذا كان لا شك بين المعنن والمعنعن يكون من شيوخه، لهذا أعيد فأقول إذا وجدنا رفضة عن في الإسناد ننظر بين المعنن والمعنعن عنه، إذا كان أدركه أو لم يدرك، فإن لم يدرك يدركه يعرف بالتاريخ أنه بينهما سنوات، هذا منقطع واضح، لفظة عن لا تدل على الاتصال. أما إذا أدرك يعني في عصر واحد، فهنا هل لقيه أو لم يلقه؟ إذا ثبت عندنا بالأدلة أنه لم يلقه فلفظة عن لا تفيد الاتصال، فيكون من قبيل الإرسال الخفي. أما إذا لقيه وسمع منه فإن كان موصوفا بالتدليس فلفظة عن لا تقبل حتى يقول سمعت، وإن لم يكن موصوفا بالتدليس فإن لفظة عن تحمل على السماع، واضح؟ أما إن كان في عصر واحد وروى عنه بعن وليس عندنا دليل لقيه أو لم يلقه، ولكن إمكانية الإلقاء اللقاء موجود، إمكانية اللقاء موجودة، فهذه هي الجزئية التي فيها الخلاف بين البخاري ومسلم وبين أهل العلم، والصواب أنه يحمل على السماع. وهذه العند عند المحدثين فيها أقوى، بعضهم لم يقبلها مطلقا مهما كانت، وبعضهم قال إذا كانت العنعنة من المعاصر الذي ثبت أنه لقي شيخه ولو مرة واحدة قبلت وإلا فلا، وبعضهم قال العنعنة تقبل من المعاصر الذي يمكن أن يلقى هذا الشيخ بشرط أن لا يكون مدلسا، فإن كان مدلسا لزمه أن يقول سمعت أو نحو ذلك. ومنهم من يتساهل في العنعنة ويقبلها، وهذا مذهب بعيد. قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. هذه صيغ التحمل، كيف يتحمل؟ قلنا يتحمل بالسماع، يقول هذا باختصار سيأتينا في النقطة، يتحمل بالسماع يقول سمعت وحدثني وسمعنا وحدثنا، على تفصيل هذه العبارة تأتي في النقطة، أو أن يقرأ على الشيخ والشيخ يستمع فيقول نعم، هل يشترط أن يقول نعم أو لا؟ الخلاف وارد، والصواب أنه غير ملزم، وإن كان فهو أفضل، وإن لم يقل فالرواية صحيحة. وهذه تسمى العرض، فيقول قرأت على الشيخ أو قرأ غيري وأنا أسمع أو قرأنا، هذا العرض. الثالث الإجازة، أن يجيزه يقول أجزتك أن تروي الكتاب الفلاني فيقول أجازني. الرابع أن يناوله الكتاب فيقول أجزتك أن تروي هذا الكتاب عني ويناوله، هذه المناولة، ناولني وأجازني أو أجازني مناولته. الخامس أن يكتب إليه هذا حديثي قد أجزتك، فهذه أجازني كتابة، أو لا يذكر الإجازة وإنما يكتب له، فهذه تسمى المكاتبة، وهل تقبل على الصحيح وعلى خلاف بين أهل العلم. السادس أن يعلمه أن هذا كتابي أروي به أحاديث الشيخ الفلاني أو السنن كذا أو كذا، الإعلام فإن كانت مقرونة بالإجازة كانت قوية، وإن كان مجرد الإعلام ففيه خلاف ويقبل على الصحيح بشروطه. السابع الوصية، أن يوصيه بكتابه، يعني إذا توفى أوصاه أن هذا الكتاب كتابه، فإن أجازه وصية فهو قوي وإلا فمحل خلاف. الثامن الوجادة، أن يجد الكتاب بخط الشيخ فيقول وجدته بخط فلان، وهنا أيضا فيها تفصيل. قال إذا قرأ الشيخ يجوز للطالب أن يقول حدثني أو أخبرني، يعني أنا الآن أنا أقرأ، ماذا تقول؟ حدثني شيخ أو أخبرني، إن كنت وحدك. فإن كنت مع الجماعة قلت حدثنا أو أخبرنا، ويصح وضع هذا مكان هذا ومهلا وضعك هذا، يعني إذا قال حدثك لوحدك فقلت أحدثنا أو أخبرنا لا بأس، أو في الجماعة فقلت حدثني، والأفضل حدثنا وأخبرنا، فإن قلت حدثني وأخبرني فما في بأس. وإذا قرأه هو على الشيخ، يعني الطالب يقرأ على الشيخ، يقول أخبرني ولا يقول حدثني خلاف، لكن أن يقول الأفضل يقول قرأت على الشيخ أو قرأ غيري وأنا أسمع. فهل يقول أخبرني؟ قالوا يقول أخبرني ولا يقول حدثني، بل يقول حدثني قراءة عليه. واستقر الاصطلاح على أن حدثني وسمعت على السماع، وأخبرني على القراءة، استقر على هذا الاصطلاح. لكن من المتقدمين من لا يفرق كإسحاق ابن راهوية، فعند الإخبار والتحديث سواء، وأكثر ما يستعمل هو الإخبار، وبعضهم يفرق بين الإخبار يجعلهما واحدة، وبعضهم يفرق بينهما، فالتحديد والسماع على السماع والإخبار في القراءة، والذي يسمى العرض. ولا يقول حدثني، وإنما يقول حدثني قراءة عليه، فإن قال حدثني من غير قيد القراءة فهذا فيه تساهل. وإذا أجازه الشيء من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة بهذا القيد. والإجازة أن يقول الشيخ له أجزتك بكذا وكذا وكذا، واضح؟ وهذا تأتي بتفصيل في النقل. القياس، وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. قاس يقيس ويقوس قوسا وقياسا وأقيسة، يطلق قاس بمعنى قدر، هذا معناه في اللغة، وبمعنى قاس بمعنى ساوى، وقاسه بكذا بمعنى ألحقه، هذه معاني اللغوية وغيرها. وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. جمهور العلماء على إثبات القياس، وأدلته كثيرة، الله جل وعلا ذكر في كتابه، قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، من العبور مجاوزة، أي أن نجعل في أخبار السابقة عبرة لنا فنعتبر بها، وأن نقيس ذاك الحال على هذا الحال، فإن من عاند وكابر جوزي بالعذاب والعقاب، ومن اتبع الرسل كان في نجاته، ومن جاء من الأمر. فاعتبروا من الاعتبار وهو من العبور والمجاوزة، وهذا في إشارة إلى معنى القياس، لأن القياس تجاوز الفرع، تجاوز الأصل إلى الفرع، عندك أصل ثابت في حكم فتجاوزه، تتجاوزه إلى الفرع، فتنظر ما في الأصل موجود في الفرع فتعطيه الحكم. كذلك قوله تبارك وتعالى في غير ما آية، بعد أن بين إحياء الأرض بإنزال الماء عليها ماء المطر، يقول تعالى كذلك نحيي الموتى لعلكم تذكرون، فقاس إحياء الأموات يوم البعث بإحياء الأرض بالماء، بماء المطر، وهذا واضح. سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثير من الأحاديث تدل على القياس. جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي وفي اضطراب، فقال ما بك يا عمر؟ قال قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمت؟ قال لا شيء. فقال كذلك، لأن القبلة هي مقدمة الجماع والمضمضة هي مقدمة الشرب، فما دام مضمضت ولم تشرب لا شيء، فإذا قبلت ولم تقع في المنهي عنه حال الصيام فلا إشكال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن زوجتي وضعت ولدا أسود، يعني الرجل أبيض اللون والمرأة بيضاء اللون، من أين جاء الولد الأسود؟ قال أرأيت لو كان عندك إبل؟ قال نعم. قال هل لك إبل؟ قال نعم. قال كيف لونها؟ قال كلها بهم أو كذا لون من ألوان. قال هل فيها كذا، يعني لون يخالف؟ قالوا نعم. قال نعم يا رسول الله، هل الإبل اللي عندي كلها لون واحد، فيها واحد لونه كذا مخالف. قال من أين جاء هذا اللون المخالف، من أين جاء؟ قال لعله أصابه عرق، يعني هذا الإبل لعله بعض الإبل اللي فوقه من الأجداد والأجداد والأجداد كان على هذا اللون، فهذا اللون فارق السلالة وأتى في الأخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولدك هذا لعله أصابه عرق. هذا استعمال القياس. جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي عليها صيام نذر شهر، أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كانت على أمتي دين أكنت قاضيته؟ قالت لا. قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق. قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وأقيست النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومن المتقدمين يعني يعني في القرن السابع أو السادس أو نحو ذلك جمع كتابا في أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أحاديث كثيرة. الكتاب مطبوع موجود، يعني مطبوع، وكانت عندي منه نسخة وضاعت ما أدري فيه أين هي الله المستعان. فجمع فيه أحاديث كثيرة في القياس، فالقياس وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة كانوا يقيسوا. قال عمر رضي الله عنه في نسائه إلى أبي موسى الأشعري انظر الشبيه بالشبيه وألحق النظير بالنظير. وعمار بن ياسر قاس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث الصحيحين أرسله في حاجتي، قال فأصابتني جنابة ولا ماء فتمررت في الصعيد كمرر الدابة، يعني إذا أصبت الجنابة يغتسل، لم يكن هناك الماء، ماذا فعل؟ تمرر قياسا على الاغتسال. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار وذكر له ما وقع قال إنما كان يفيك التفعل هكذا، وضرب يديه في الأرض ونفق فيه ثم مسح جميع الشمال وسح وجهه صلى الله عليه وسلم. لكن أقره على الفعل، أصل الفعل هو ماذا؟ هو القياس. الشواهد في هذا كثيرة ولا نطيل. فثبوت القياس وارد وإن كان بعضهم خالف، والمخالف على طرفين، طرف أنكر القياس أصلا وهذا فعل الظاهرية وقولهم مردود، وطرف بالغوا في القياس مبالغة وتوسع كثير غير مرضي، غير مرضي. والصواب أن القياس حجة للأدلة التي ذكرناها، ولكن ينبغي أن نعلم أن القياس إنما نحتاج إليه حيث لا يوجد نص، حيث لا يوجد نص شرعي هنا نحتاج إلى القياس، واضح؟ ولا يعني هذا أن لا نقيس بوجود النص، يمكن، لكن الحاجة إلى القياس أكثر عند مغيب النص، يعني إذا كان نص غير موجود ننظر إلى الأحكام الشرعية لنرى هذا الفرق بماذا نلحقه قياسا. أما إذا كان المسألة فيها نص فالنص مغري من الكتاب والسنة، لكن كوننا نذكر القياس من باب توارد الأدلة، أي أن الأدلة كلها متفقة في هذا الجزئية وفي هذه المسألة الشرعية على هذا الحكم، يعني الكتاب يدل عليه والسنة تدل عليه وقول جمهور العلماء أو اتفاق أو الإجماع والقياس يدل على ذلك، فهذا من باب توارد الأدلة تفيد المسألة قوة، واحد. اثنين، من باب بيان أن هذه الشريعة لا تعارض فيها، فأصولها موافقة مع تتفق مع فروعها أو موافقة للحكمة أو لمصالح العباد أو نحو ذلك. طيب، فإذا أكثر حاجة القياس عندنا عدم وجود النص، أما إذا كان النص موجود فإننا قد نطلب القياس أو قد تجد العلماء يقيسون من باب ما ذكرت أي من الوجهين. فإذا الحاجة إلى القياس إذا لم يوجد النص، وثانيا أن يكون هذا القياس من عالم متأهل لهذا، أن يكون له نظر وبصر وعلم بالشريعة، لأن القياس ليس بالأمر الهين، لأنه لا بد من ضبط الأصل ومعرفة الحكم ثم معرفة الفرع وما هو الوصف الجامع، العلة الجامعة بين الأصل والفرع، هل يمكن الإلحاق أو لا يمكن الإلحاق. لذا قال الشافعي: ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بكتاب الله تعالى فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده إلى آخر ما ذكر في الرسالة. والضابط الثالث والشرط الثالث أن يكون القياس صحيحا، بأن يوفر فيه أركان القياس ويستكمل شروط القياس كما ستأتينا. والقياس أركانه أربعة: الأصل وهو الصورة المقيس عليها، والفرع وهي الصورة المقيسة، والعلة وهي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، فهو الجامع بين الأصل والفرع. ورابعا الحكم، وهو حكم الأصل الذي نريد أن نعديه وننزله على الفرع، وهذا الحكم هو ثمرة القياس أي في الفرع. وكل ركن من هذه الأركان لها شروط معتبرة عند العلماء، في بحثها العلماء في كتب القياس وفي كتب الأصول المطولة. نذكر بها، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا الصلاة الجمعة واجبة على كل محتلم، كل مكلف، توفر فيه الشروط. نهانا الله جل وعلا عن الاشتغال أو عن البيع، حرم تبارك وتعالى البيع ومنعنا منه بعد النداء الثاني، نداء الجمعة الثانية التي بعد الذي يكون بصعود الإمام المنبر. المنع عن البيع ما هي علته؟ فالحكم تحريم البيع. ما هو الأصل؟ الأصل البيع، حكمه التحريم. ما هي العلة؟ الاشتغال عن صلاة الجمعة، اشتغال عن صلاة الجمعة. طيب الآن إذا جاءت إيجار، جاء واحد يبحث عن كراء البيت وقت الجمعة، أو خطبة أو معاملة من المعاملات وقت الجمعة، الشروع فيها أليس فيه انشغال عن الجمعة؟ فنقول هذا الفرع نلحقه بالأصل فيكون الحكم ماذا؟ الحكم هو التحريم. فالأصل أن البيع بعد البيع بعد النداء الثاني الجمعة، والفرع غيره من العقود كإجارة أو وكالة أو عقد من العقود، والحكم العلة والانشغال عن الجمعة أو عن الصلاة، والحكم هو ماذا؟ هو التحريم. التحريم الحكم هو ماذا؟ التحريم. طيب، ولهذا نقول القياس فهو رد الفرع إلى الأصل الذي تجمعهما في الحكم. نقول القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، لعلة جامعة بينهما. وذكره المؤلف هنا من التعريف منتقد عند كثير من الأصوليين، والمبحث فيه يطول وليس هو موضوع هنا، لكن يكفي أن تأخذ التعريف الذي أشرت إليه ذكرته فإنه نافع إن شاء الله تعالى، أو يعني يقرب معنى القياس. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، قياس دلالة، وقياس الشبه. قياس علة، قياس الدلالة، قياس الشبه. هذا باعتبار العلة، باعتبار العلة، تقسيم المؤلف باعتبار العلة، أي إذا رعينا العلة فهو قياس علة، وإذا رعينا ما تدل عليه العلة فهو قياس دلالة، وإذا كان هناك علة تتأرجح بين أوجه كثيرة فهو قياس الشبه. لكن هذا القياس له أنواع أخرى أو أقسام أخرى باعتباراته، فهو باعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى قياس جلي وقياس خفي، وباعتبار صحته وفساده ينقسم إلى قياس صحيح وقياس فاسد. وباعتبار العلة فذكر ثلاثة أقسام. قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، قياس العلة هو الذي ذكرناه سابقا، أصل وفرع وعلة وحكم، فالعلة تكون مقتضية للحكم اقتضاء، بحيث لا يحسن عقلا تخلف الحكم في الفرع عنها، لكون هذه العلة هي الوصف الذي يصلح أن يكون هو المحكم من تشريع الحكم، هذه العلة تكون موجودة في الفرع مع علما أنها موجودة في الأصل لأنه نص عليها من الكتاب والسنة أو الإجماع، أو استنبطت واستنباطها قوي، هذا يسمى قياس العلة. ومثله في قوله تبارك وتعالى كما ذكر ابن القيم، إن قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فأخبر أن عيسى نظير آدم عليه الصلاة والسلام، والجامع وهذا نظيره في ماذا؟ في الحكم، أي حكم؟ لحكم التكوين، فالأصل هو آدم والفرع هو عيسى عليه الصلاة والسلام، والعلة التي يشتركان فيها هو المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات، بأنها جاءت طوعا لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وجاءت طوعا في تكوين الله جل وعلا لها، فلا يصح أن يستنكر وجود عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب، في حين أن هذا الذي ينكر ذلك يقر وجود آدم من غير أب ولا أم، من غير ماذا؟ أب ولا أم، فإنكار أو استغراب وجود مخلوق من غير أب وأم أشد من أن نستغرب وجود مخلوق من غير أب مع أن الأم موجودة، فهذا الإنكار منهم يدل على نقصه. فآدم وعيسى نظيران، آدم أصل وعيسى أصلاً هو الفرع من حيث التمثيل، والحكم هو الإيجاد والتكوين والخلق، والجامع الوصف الجامع بينهما هو المعنى الذي تعلق به وجود المخلوقات بحيث تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى بأن يقول كن فيكون، نعم بأن يقول لها كن فيكون. وأمثلته كثيرة، مثل الخمر محرم لعلة الإسكار فيلحق به كل مسكر كالمخدرات وغيرها، فالأصل هو الخمر والفرع هي المخدرات مثلا، والحكم هو التحريم، والعلة في الوصف الجامع هو ماذا؟ هو الإسكار. وماذا؟ الإسكار، نعم. ومثل ذلك قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني حكم الأمم السابقة، الأمم السابقة ينسحب على حكم هؤلاء، فأولئك كان منهجهم وسيرهم التكذيب والعناد والمكابرة ورد ما جاءت به الرسل، فحكمهم كان العقاب، وكذلك يقال من جاء بعدهم فليعتبر ذلك. مثل أيضا قوله تعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخر. قال: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. هذا يحتاج إلى توضيح أكثر. كم ساعة؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر، وكان يعني من المفترض أن نتم، ولكن قدر الله كما شاء. توقف عند هذا الحديث.